بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 287 من البداية والنهاية. ذكر مجيء أختي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الرضاعة وهو بالجعرانة واسمها الشيماء. قال ابن إسحاق وحدثني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم هوازن: إن قدرتم على نجاد رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان قد أحدث حدثا، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الرضاعة. قال: فعنفوا عليها في السوق، فقالت للمسلمين: تعلمون والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبيد السعدي وهو أبو وجزة قال: فلما انتهى بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح، مسلم في الزكاة. اثنان صحيح، البخاري في فرض الخمس. ثلاثة رصافة مدخل النصل في السهم. أربعة صحيح، البخاري في المناقب، مسلم في الزكاة. متابع. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. قال: فعرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها، وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وردها إلى قومها. فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، فزوجت أحدهما الآخر، فلم يزل فيهم من نسلها بقية. وروى البيهقي من حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال: لما كان فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا أختك، أنا شيماء بنت الحارث. فقال لها: إن تكوني صادقة فإن بك مني أثر لا يبلى. قال: فكشفت عن عضدها، فقال: نعم. عيد: فقالت: نعم يا رسول الله، حملتك وأنت صغير فعضدتني هذه العضة. قال: فبسط لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رداءه ثم قال: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وقال البيهقي: أنبأ أبو نصر ابن قتادة، أنبأ عمرو بن إسماعيل ابن عبد عيد بن عبد السلمي ابن عبد السلمي، ثنى مسلم، ثنى أبو عاصم، ثنى جعفر بن يحيى بن ثوبان. أخبرني عمي عمارة ابن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال: كنت غلاما أحمل عضو البعير، ورأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقسم نعما بالجعرانة. قال: فجاءته امرأة فبسط لها رداءه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. هذا حديث غريب، ولعله يريد أخته. وقد كانت تحضنه مع أمها حليمة السعدية، وإن كان محفوظا فقد عمرت حليمة زهرة، فإن من وقت أرضعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى وقت الجعرانة أزيد من 60 سنة، وأقل ما كان عمرها حين أرضعته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثين سنة، ثم الله أعلم بما عاشت بعد ذلك. وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه، والله تعالى أعلم بصحته. قال أبو داود في المراسيل: ثنى أحمد بن سعيد الهمداني، ثنى بن وهب، ثنى عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان جالسا يوما، فجاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأجلسه بين يديه. وقد تقدم أن هوازن بكمالها متوالية برضاعته من بني سعد بن بكر، وهم شرذمة من هوازن، فقال خطيبهم زهير بن صرد: يا رسول الله، إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فمن علينا من الله عليك. وقال فيما قال: أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. فكان هذا سبب اعتاقهم عن بكرة أبيهم، فعادت فواضله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليهم قديما وحديثا خصوصا وعموما. وقد ذكر الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال: قبل المتابعة في الحاشية، واحد البيهقي في الدلائل، تابع: كان النضير بن الحارث بن كلدة من أجمل الناس، فكان يقول: الحمد لله الذي من علينا بالإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم نمت على ما مات عليه الآباء، وقتل عليه الإخوة وبن العم. ثم ذكر عداوته للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنين وهم على دينهم بعد. قال: ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد صلى الله عليه وسلم أن نغير عليه، فلم يمكننا ذلك، فلما صار بالجعرانة فوالله إني لعلى ما أنا عليه، إن شعرت إلا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: أنا ضير. قلت: لبيك. قال: هل لك إلى خير مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه؟ قال: فأقبلت إليه سريعا فقال: قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع. قلت: قد أدري أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم زده ثباتا. قال النضير: فوالذي بعثه بالحق، لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين وتبصرة بالحق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحمد لله الذي هداه. عمرة الجعرانة في ذي القعدة. قال الإمام أحمد: ثنى بهز وعبد الصمد المعنى قالا: ثنى همام بن يحيى ثنى قتادة قال سألت أنس بن مالك قلت كم حج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال حجة واحدة. واعتمر 4 مرات، عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة، حيث قسم غنيمة حنين، وعمرته مع حجته. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن همام بن يحيى به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد ثنى أبو النضر ثنى داود يعني العطار عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي من حجته. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكي عن عمرو بن دينار به وحسنه الترمذي. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي عيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنى حجاج بن أرطؤة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 عمر، كل ذلك في ذي القعدة، يلبي حتى يستلم الحجر، غريب من هذا الوجه. وهذه 3 عمر التي وقعنا في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حجته فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجة. وإن أراد ابتداء الإحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها ولم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 البيهقي، في الدلائل 2 صحيح البخاري، في العمرة مسلم، في الحج 3 صحيح الترمذي، في الحج أبو داود، في المناسك وتابعة. قلت وقد كان نافع ومولاه بن عمر ينكران أن يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بالكلية، وذلك فيما قال البخاري ثنى أبو النعمان ثنى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم أعيد إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال فمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا. قال من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على السبي. قال اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله أعيد ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وقد رواه مسلم من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به، ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها، وهذا غريب جدا عن ابن عمر عن مولاه نافع في إنكارهما عمرة الجعرانة. وقد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر ذلك أصحاب المغازي والسنن كلهم، وهذا أيضا كما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن عروة عن عائشة أنها أنكرت على ابن عمر قوله إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر في رجب، وقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير سنة الأعمش عن مجاهد قال: سأل عروة بن الزبير بن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال: في رجب. فسمعتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمر، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدها، وما اعتمر عمرة قط إلا في ذي القعدة. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد به نحوه، ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث زهير عن أبي إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر كما اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر ثلاثة سوى التي قرنها بحجة الوداع. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ثنى مفضل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأناس يصلون الضحى، فقال عروة: أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، كما اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: أربعا، إحداهن في رجب. قال: وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال لها عروة: إن أبا عبد الرحمن يزعم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر أربعة إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا وهو معه. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في العمرة، مسلم في الحج، اثنان، صحيح أبو داود في المناسك. متابعة: وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن الحسن بن موسى عن شيبان عن منصور وقال: حسن صحيح غريب. وقال الإمام أحمد: ثنى روح ثنى بن جريج أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن مخرش الكعبي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة حين أمسى معتمرا، فدخل مكة ليلا يقضي عمرته، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة من بطن سرف حتى جاء مع طريق المدينة بسرف. قال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج كذلك، وهو من إفراده، والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه، ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم وهم كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف وقسم غنائم حنين، وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير قائلا: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري ثنى عثمان بن أبي شيبة ثنى محمد بن الحسن الأسدي ثنى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الطائف نزل بالجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها، وذلك لليلتين بقيتا من شوال، فإنه غريب جدا. وفي إسناده نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنى إسماعيل ثنى بن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين ينزل عليه. قال: فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب. قال: فأشار عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، قال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ورواه مسلم من حديث ابن جريج، وأخرجاه من وجه آخر عن عطاء، كلاهما عن صفوان بن يعلى بن أمية به. وقال الإمام أحمد: ثنى أبو أسامة أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى أو من كدى. وقال أبو داود: حدثنا موسى أبو سلمة ثنى حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. قبل المتابعة في الحاشية: 1. صحيح الترمذي في الحج أحمد في المسند. 2. ضعيف الترمذي في الحج. وقال: غريب لا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير هذا الحديث، ويقال جاء مع الطريق موصول. 3. صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. 4. صحيح أحمد تابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت 3 ومشوا 4، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. تفرد به أبو داود، ورواه أيضا وابن ماجة من حديث ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس مختصرا. وقال الإمام أحمد: ثنى يحيى بن سعيد عن ابن جريج: حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس أن ابن عباس أخبره أن معاوية أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمشقص، أو قال: رأيته يقصر عنه بمشقص عند المروة. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج به. ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية به. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عمرو بن محمد الناقد ثنى أبو أحمد الزبيري ثنى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند المروة. والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عمرة الجعرانة، وذلك أن عمرة الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها، بل صد عنها كما تقدم بيانه. وأما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم، ولم يبق بمكة من أهلها أحد حين دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بل خرجوا منها وتغيبوا عنها مدة مقامه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها تلك 3 أيام. وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق، فتعين أن هذا التقصير الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما من رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى: ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجعرانة معتمرا، وأمر ببقاء الفيء فحبس بمجنة بناحية مر الظهران. قلت: الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما استبق بعض المغنم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فيما بين مكة والمدينة. قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلف معاذا مع عتاب بمكة قبل خروجه إلى هوازن، ثم خلفهما بها حين رجع من المدينة، وقال ابن هشام وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال لما استعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما فقام فخطب الناس فقال أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد. قال ابن إسحاق وكانت عمرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذي القعدة وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. قال ابن هشام قدمها لست بقين من ذي القعدة فيما قال أبو عمرو المديني قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أبو داود في المناسك ابن ماجه في المناسك متابع. قال ابن إسحاق وحج الناس ذلك العام على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد وهي سنة ثمان. قال وأقام أهل الطائف على شركهم والعياذ بالله عز وجل وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تسع. إسلام كعب بن زهير ابن أبي سلمى وأبوه هو صاحب أحد المعلقات أو إحدى المعلقات السبع الشاعر ابن الشاعر وذكر قصيدته التي سمعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهي بانت سعادة. قال ابن إسحاق ولما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه لأبويه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن زبعرة وهبيرة بن أبي وهب هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. وكان كعب قد قال ألا بلغ عني بجير رسالة فويحك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم ألف يوما أبا له عليه وما تلقى عليه أبا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك. قال ابن هشام وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر من مبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك شربت مع المأمون كأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك. قال ابن إسحاق وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرة كره أن يكتمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأنشده إياها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون صدق وإنه لكذوب أنا المأمون. في الحاشية واحد ابن هشام في سيرته اثنان المأمون قيل هو النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم